السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوعك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوعك لينا يا رمضان. حلو يا حلو عيال الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحرتية وناس بتهيس، والكل اتجمعوا تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. حلو يا حلو عيال الفرحانة كل اتجمعوا تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان،